بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الرابع، وقد ترجم له المؤلف بقوله في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. فالمصنف رحمه الله ترجم لهذا الفصل مبينا حال الكفر مما هو ليس بكفر من الكلام، وما يتوقف فيه بعض أهل العلم، وما هو يختلفون فيه فلا يحكمون فيه بكفر، أو قد يحكم بعضهم ولا يحكم بعضهم الآخر، وأنه لا يكفر بالعقل بل بالنص الذي نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فما دل الوحي على أنه كفر كفر من نطق به. والفرق التي ظهرت في العالم الإسلامي من غير المعدودة من المسلمين جماعات أخرى باطنية وتدعي الإسلام وتعلن أنها مسلمة، كما كان المنافقون في صدر الإسلام، ولكنها تبطن الكفر وتعمل على هدم الإسلام وتزيف مقالاته. وكثير من هذه الفرق اضمحلت وبادت، ولكنها ثابتة في تاريخ الإسلام، أرخها علماؤنا وبينوا المحذور في اعتقاداتها ليتجنبها كل مسلم. وما يطرأ في الدنيا من عقائد ومذاهب تدعي أنها تخدم الإنسانية وتطرح فكرها بين أفكار المذاهب الأخرى لتفسير هذا الكون ووجوده واستمراريته أو انتهائه، كثير منها مذاهب فاسدة. وما ذكره علماؤنا مما ورد في معتقدات بعض الفرق الضالة في الزمن الأول من الإسلام هو اليوم يقول به بعض أهل هذه المذاهب السائدة في الشرق والغرب. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. هذا الحكم فيه للشرع، النصوص الشرعية كما ذكرت سابقا، ولا يكفر الإنسان غيره بفهمه الخاص وعقله ومحض تصوره. وهذه الفرق التي أشرت إليها ذكر منها المؤلف نحو من 30 طائفة، سيذكرها المؤلف واحدة تلو الأخرى ويبين سبب خروجها عن الإسلام وتكفيرها. نعم. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، كمقالة الدهرية. الدهرية هم الملاحدة القائلون ببقاء الدهر وهو الأبد، أبد الآبدين، الذين ذمهم الله تعالى بقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نعم. وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية. أصحاب الاثنين هم من يقولون بأن هذا الكون مكون ومخلوق بالنور والظلمة، فالنور والظلمة أزليان عندهم. ومن هؤلاء من يسمون بالديصانية نسبة إلى المجوس ديصان، يقول بأن النور والظلمة خالقان. والمانوية نسبة إلى ماني القائل بأن مبدأ العالم النور والظلمة. نعم. وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس. أشباه الديصانية والمانوية الصابئون، وهم عبدة الكواكب يزعمون أنهم على ملة نوح عليه السلام، وقبلتهم محب ريح الشمال عند منتصف النهار. نعم. والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشركي العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. أهل الصين، أهل الهند، منهم البراهمة وسيرد ذكرهم، ينكرون النبوة والبعث ويحرمون لحم الحيوان. وأهل الصين هم البوذيون. ومراده بأهل السودان زنوج أفريقيا غير المسلمين. نعم. وكذلك القرامطة. القرامطة طائفة باطنية نسبة إلى قرمط واسمه حمدان، لا يغتسلون من الجنابة ويحلون الخمر ويزيدون في أذانهم ويعدون محمد بن الحنفية رسول الله رسولا لله، والصوم عندهم يومان في السنة، والحج والقبلة إلى بيت المقدس وغير ذلك من الكفريات. ومحمد بن الحنفية هو محمد ابن الإمام علي من امرأة أخرى هي الحنفية بنت جعفر غير السيدة فاطمة الزهراء. نعم. وأصحاب الحلول. أصحاب الحلول هم القائلون بأن الله حل في كل شيء. نعم. والتناسخ من الباطنية والطيارة من الروافض. التناسخ هذه عقيدة انتقال روح الميت إلى حيوان أعلى أو أدنى لتعذيب صاحبها أو تنعيمه. عندهم إذا مات الميت فإن روحه تنتقل إلى من هو أدنى منه منزلة أو أعلى، فإذا كان منعما حلت بمن هو أعلى منه لتنعم، وإن كان غير منعم دخلت وحلت جسد من هو أدنى منه منزلة ليعذب بسبب ما يلقاه من هو أدنى منه من الأذى والأمراض والبلايا ونحو ذلك، ولا يقولون بالبعث. وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا أو متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره أو أن ثم صانعا للعالم سواه أو مدبرا غيره، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين. الإلهيون من تكلم في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته بعقولهم فتاهوا وضلوا. ومن المعلوم أن علماء الإسلام يتخذون قاعدة، وهي أن الخوض في الصفات إدراك والخوض في الذات إشراك. فمن أراد أن يتصور الله سبحانه وتعالى بصفاته التي أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة، يستطيع أن يتصور الله الرحيم والقوي والقادر وغير ذلك من الصفات التي تجعله يركن إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمن به ويعتمد ويتوكل عليه. أما الخوض في ذات الله ومحاولة تصورها وكيفيتها فهذا لا يقود إلا إلى الكفر، لأن عقل الإنسان أضعف من أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى. بل إن الناس من أهل السعادة في جنان الله الواسعة يكرمهم الله بعد النعيم المقيم في جناته بأن يزيل عن عيونهم الحجاب ويتجلى لهم فينظرون إليه فيعجبون مما لا يتصور بعقل الإنسان. نعم. والطبائعيين، الطبائعيون هم القائلون بتأثير الطبيعة في أحداث الحياة. نعم. وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة، وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعمها فيها بحسب ذكائها وخبثها، وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر بلا ريب كالبراهمة. البراهمة تقدمت إشارة إليهم، وهي ديانة هندية تنكر النبوة والبعث وتحرم لحم الحيوان. نعم. ومعظم اليهود والأروسية من النصارى والغرابية من الروافض الزاعمين أن عليا رضي الله عنه كان المبعوث إليه جبريل، وكالمعطلة والقرامطة والإسماعيلية. الأريسيون فرقة من النصارى لعلهم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ثم ينبهه إلى أنه إن لم يفعل ذلك فعليه إثم الأريسيين. وبعض أهل العلم يفسر الأريسيين بعامة الناس الذين كانوا على ديانة هرقل، ومنهم من يعدهم طائفة من الموحدين، لكنهم ذاقوا المذلة لسيطرة غير الموحدين الكافرين المؤمنين الكافرين المعتنقين لمذهب النصرانية والقول بألوهية المسيح عليه السلام وأمه، والمعطلة يطلق هذا الوصف على بعض فرق المسلمين الذين ينكرون الصفات، صفات الله تعالى. ولكن المصنف رحمه الله مراده هنا بالمعطلة من يجحدون الألوهية والرسالة أصلا. نعم. والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم، وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع، كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحة، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم، إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم. فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به، وكذلك من أضاف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم. أصحاب الإباحة هم من استباحوا المحرمات، كما يطلق اليوم هذا اللفظ بصيغة الإباحيين الذين لا يرون شيئا محرما، ما تدلهم وترشدهم إليه نزواتهم يفعلونه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع، وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيراً ونبياً من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف. المنصب المنيف أي الرفيع الشريف، والإزراء عليهم أي الإزراء والاحتقار. نعم. ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائليه، وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي، أو ليس الذي كان بمكة والحجاز، أو ليس بقريشي، لأن وصفه بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به. وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية. العيسوية نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني اليهودي، ادعى النبوة وحرم الذبائح. فمن المعلوم أن اليهود يطالبون ويأمرون أتباع ديانتهم بالذبح، بل إن مسؤوليهم إذا سافروا إلى الخارج كانوا يصحبون معهم الجزار الذي يذبح لهم، مثلما يصحبون معهم قبعاتهم التي يريدون أن يظهروا بها أمام أعين الناس في الاجتماعات الرسمية متميزين. فأين نحن أهل الإسلام من حاجتنا إلى إظهار إشعارنا بالاعتزاز بديننا، وعلى وجه الخصوص المسؤولون من المسلمين فهم في حاجة إلى أن يظهروا الاعتزاز بدينهم، فالاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى لا يعني التزمت والتعصب، وإنما هو مكرمة لصاحبه أمام أعين مخالفيه في دينه، فإنهم إن رأوه مستمسكا بدينه قدروه لهذا الاعتزاز وهذا التقدير. نعم. أو بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب، وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعده فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقام في النبوة والحجة، وكالبزيغية. أولا، الخرمية أتباع بابك الخرمي كان ثانويا على دين ماني ومزدك، يقول بتناسخ الأرواح ويبيح الجمع بين البنت وأمها. ومن المعلوم أن بلاد فارس شاعت فيها المزدكية والمانوية، وفيهما استحتات للناس على انتهاك حرمات بعضهم بعضا، وهو نوع من الإباحية والعياذ بالله. فالإسلام اجتت هذه المذاهب الفاسدة بنشر الإسلام والحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها. والقائلون بتواتر الرسل هم القائلون بعدم انقطاع إرسال الرسل ما دامت الدنيا، وهذا عند الخرمية. والبزيغية طائفة من غلاة الشيعة، أصحاب بزيغ بن موسى، يزعمون أن جعفر بن محمد لعله الملقب بابن محمد الصادق المتوفى عام 148 عندهم هو الله والعياذ بالله، وهذا منتهى الكفر. ويندرج في هذا القادينية اليوم، وهم أتباع ميرزا غلام أحمد الذي مات عام 1908، قيل إنه مات من إهانة الله له ببيت الخلاء وهو يقضي حاجته لعنه الله. والكبابية والبهائية فهي من أشباه ما تقدم من تلك الفرق الضالة. نعم. والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء. نعم. ومن ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة، أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص. فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا، وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام،

وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. والمراد بفحص الرؤوس يعني حلق أوساطها، وهو فعل تفعله شمامسة النصارى، وهي صفة لمتعصبتهم الذين يحذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم في عند لقائهم في فتح الشام. والصلاة على الجملة في بعض النسخ الصلاة على الجماعة وهو خطأ، إنما هو الصلاة على الجملة، وهو قول من ادعى أن الله فرض 5 صلوات على الجملة هكذا، والتفصيل هذا لا يعترف به، كما يدعي الآن من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون نتبع ما يقول، إنهم يتبعون ما في القرآن وليس في القرآن عدد الركعات وغير ذلك، وهو فيه ما فيه من إنكار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فادعاؤهم بأنهم قرآنيون إنما هو ضرب من النفاق ليس إلا، وإلا فإنهم بإنكارهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون قد أضروا بالشريعة الإسلامية وأسقطوا أكثرها، لأن القرآن جاء مجملا ولم يأتي مفصلا، أنزله الله مجملا وتفصيلاته إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض السذج والمغفلين قد تروق لهم هذه المقالات التي تطالعنا في بعض الصحف والمجلات وفي الفيسبوك وفي المحطات الفضائية لترويج هذه البضاعة الكاسدة بحول الله سبحانه وتعالى. ومنهم معدود من العرب للأسف، بل قد يعدونه مفكرا، والطاغوت الذي كان عندنا خلال 40 سنة الماضية يعلمه من على صلة وثيقة به ممن يحذر شره، ولكنه كان مرغما على خدمته، يعلم عنه ما يعلم من مثل هذه الحقائق المذهلة المفزعة لمن عرفها. نعم. وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم، وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم و رفع عهد الشرائع عنهم. وكذلك أن أنكر منكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج، أو قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة وأن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أو غيرها، ولعل الناقلين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن كان ممن يظن به علم ذلك، وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام. حديث العهد بالإسلام الذي لا يعرف الإسلام ودخل فيه وقد يكون متأثرا بمعتقداته السابقة، ف قد يتفوه ويتكلم بكلام مما قدمه المصنف مما يعد علامة على كفر صاحبه، لكنه لكونه حديث عهد من الإسلام فإنه يعلم ويبين له أن الإسلام على خلاف هذا ولا يعد كافرا. علماء بني

ولا بلغه العلم به أو لتجويز الوهم على ناقله نكفره بالطريقين المتقدمين، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تستر بدعواه. الطريقين المتقدمين مراد المصنف بهما السنة والقرآن. نعم. وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وأنه لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض، وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. كذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. قول بعض الفرق من النصارى والفلاسفة بأن الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار إنما هي لذات روحانية وعقاب من هذا النوع، معاني باطنة أي غير جسدية حسية، وهذا مخالف لصريح القرآن الذي ينص على هلاك أهل النار في النار، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كما قال الله تعالى في محكم التنزيل. وقد أثبت العلم الحديث أن محل الإحساس إنما هو الجلد، فيكون بذلك إشعارا إلى أنه تعاد جلودهم لهم ليتعذبوا أكثر فأكثر. وأهل الجنة يتنعمون في الجنان والحمد لله ونعيما حقيقيا، ولكن مدعي الروحانيات والمعاني الباطنة يكذبون ذلك، فهو كفر صراح لا مراء فيه. نعم. وأما من أنكر من عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا يرجع إلى أبطال شريعة ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من الدين كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي رضي الله عنه، مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك وإنكار وقوع العلم له، إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتة كإنكار هشام وعباد وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي رضي الله عنه من خالفه. فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفر بذلك لسريانه إلى إبطال الشريعة. هشام وعباد، هشام هو الفوطي المتقدم، وعباد هو عباد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب الفوطي، يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه. فمن المعلوم أن المعتزلة من المسلمين، ومخالفتهم لأهل السنة لا يعني مروقهم وكفرهم، بخلاف بعض من خرج عن مذهبهم وغال غلوا شديدا فأنكر مما علم من الدين بالضرورة كعباد بن سلمان هذا، القائل بأنه لا يقر بوقوع وقعة الجمل وهي الواقعة عام 36 في القتال بين الإمام علي رضي الله عنه من جهة وأتباعه والسيد عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. نعم. فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما، وحجتهم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. حديث من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أورده الذهبي في الكبائر، ورقم حديثه 257 بلفظ من خرج من الجماعة لا من خالف الجماعة. نعم. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع، وذهب آخرون إلى الوقوف على عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن على نظر كتكفير النظام بإنكاره الإجماع، لأنه بقول هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به، خارق للإجماع. النظام هو شيخ المعتزلة إبراهيم بن سيار البصري شيخ الجاحظ، صرح بأن الله لا يقدر أن يخرج أحدا من النار، وفاقا لمذهب المعتزلة على القول بالعدل، وأن العبد صانع عمله، الإنسان هو الذي يعمل ما يحاسب عليه وليس ذلك مكتوبا عليه، هكذا يدعون، وأنه على الله يجب الصلاح والأصلح، ويقولون بمن عدل الله سبحانه وتعالى أن يعذب الآثم ويعاقبه ويثيب المحسن ويجزيه الجزاء الحسن، وهو في واقع الأمر ادعاء على الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه، وهو محاسب من صنع كل شيء على ما اقترفه بعدله وفضله، فقد يعفو ويغفر وقد يعذب ولا يرحم، والله أعلم. نعم. قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر. نعم. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو يكون ذلك القول والفعل لا يمكن معه العلم بالله. قال: فهذان الضربان وإن لم يكون جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الدافية أو جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها. وعلى هذا حمل قول صحنون: من قال ليس لله كلام فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمناه. فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء هاهنا فكفره بعضهم، وحكي ذلك على أبي جعفر الطبري وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة، وذهب الطائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر من اعتقد أن ما قاله حق، واحتج هؤلاء بحديث السوداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منها التوحيد لا غير وبحديث القائل لئن قدر الله علي، وفي رواية فيه لعلي أضل الله، ثم قال فغفر الله له. قالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وكوشف عنها لما وجد من يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه، منها أن قدر بمعنى قدر. حديث السوداء المراد به حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إلى السماء، وسأل عن ذاته من أنا، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال لا يراد بامتحان كل إنسان ليحكم على إيمانه وكفره، إنما هي كانت امرأة يحتمل ألا تعلم شيئا من هذا الدين إلا هذا الحكم الأساسي، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه. فسأل هذا السؤال، وبعض طلبة العلم اليوم يجعلون من هذا قضية يحكم بها على المسلم ويكفرونه إذا لم يقل بأن الله في السماء كما يقول بعض أهل الإسلام، من أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان يراقب ويعلم، يراقب عباده ويعلم أمرهم، فيكفرونه ولا يبالون، وما أكثر من يكفر على هذا النحو ظلما وزورا. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاعدة أساسية للحكم على دخول الإسلام من عدمه، وإنما هو لأن المرأة الجارية السوداء هذه لا تعلم من الدين إلا ما هو يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، وعلى بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأن يسأل به كل مسلم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليكفر إذا ما لم يقل بوجود الله في السماء، فهذا تمحل والعياذ بالله لا وزن له. والحديث أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 437 من حديث معاوية. وحديث لئن قدر الله علي أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 7506، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه 2756 من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مذنبا ذنوبا كثيرة قال لأهله إذا مت طلب منه أن يحرقوه وأن يذروا رماده في نواحي كثيرة حتى لا يقدر الله سبحانه وتعالى على جمعه كما يتصور هو بعقله الضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعثه يوم القيامة ويسأله عن ذلك، فيقول إنما طلبت ذلك خشية لك، فيغفر الله له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل